هلا تيار شو اقران جلالا درنا ترنشي دا كافيرانو كروانونا هلا تيار شو هلا تيار شو اقران جلالا درنا ترنشي دا كافيرانو كروانونا هلا تيار شام لاري هواري ورتا غورا مغروسا رونا كلاس غورا شكاربا ربردي رازا كوافي غزارونا هلا تيار شام هلا تيار شام غران جلالا درنا ترنشي دا مغربيانو كروانونا هلا تيار شام هلا تيار شام غران جلالا درنا ترنشي دا مغربيانو كروانونا هلا تيار شام رازا رازا في قهرمانا وننجالا يا طالب جانا سامي وي جاركلا قطرونا هلا تيار شام هلا تيار شام غران جلالا درنا ترنشي دا كافيرانو كروانونا هلا تيار شام زاندي توتا زرا زرا كلا وطن في طولا أورلم بكلا خفل دا وجود هو وربان دي بلكلا سرا ورونا هلا تياشا هلا بيدار شا غران في داي درنا ترنشي دا كافيرانو كروانونا هلا بيداشا بيا پا غربيانو غم دي جوڑ کرا دا زانا يارا بم دي جوڑ کرا دا گوڑا گيانو توتي توتي كلا اندامونا هلا بيدار شا هلا بيدار شا غران في داي درنا ترنشي دا موري بيانو كروانونا هلا تيار شا پودن مايانا طالب جانا مالك وفاتا يدير گرانا خوغا جنانا فوتا كواما تلوارونا هلا بيدار شام هلا تيار شام جنانا درنا ترنشي دا كافيرانو كروانونا هلا بيدار شام هلا تيار شام جنانا درنا ترنشي دا كافيرانو